والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بقية شرح حديث ثوبان رضي الله عنه في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حديث ثوبان الذي رواه مسلم وأبو داود، وهذه رواية أبي داود إلى أبي قلابة بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: إن ربي زوالي الأرض، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفقا: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر غزير المعاني كثير الفوائد. بالأمس سألني أحد الإخوة في منصرفنا من درسنا، قال: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم. فقلت له: والشيطان أيس من رحمة الله، فهل يأسه هذا يرضي الله تعالى أم أنه يأسه ومعصيته؟ وكونه أيس أن يعبد غير الله، هذا لأنه رأى ظهور الإسلام في حجة الوداع، وأنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه مثل ما رؤي يوم عرفة، وذلك لكثرة ما يغفر الله لعباده ويغشاهم به من رحمته سبحانه وتعالى. فكونه أيس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيس، فإما أن يحمل على أن هذه الأمة لا تجمع على عبادة غير الله، لا يرتد جميعها، بل لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من جملة خلقه البغيض والعياذ بالله، وأنه كما أيس من رحمة الله أيضا أيس بحسب ما ظهر له وأحزنه كثرة ما تفضل الله به على عباده من الخير في بإرسال رسوله وإنزال وحيه عليه وتجلي الله لهم يوم عرفة وإكماله لهم الدين ورضاه لهم الإسلام دينا وإتمامه النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أنه صرخ من جملة صرخاته مثل ما صرخ يوم بدر وصرخ يوم العقبة وكذلك يوم عرفة، وهذا يوم أحد. نعم، ويوم أحد. نعم، وهذا لا ينافي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خبر صحيح أن الشرك يقع، وأنه لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. والفقهاء رحمهم الله جميعا كل منهم عقد بابا اسمه باب أحكام الردة في كتب الفقه، وبين هذه الأحكام، أحكام المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يرتد عن دينه والعياذ بالله. ولذا حذر الله عز وجل، حذر رسوله من الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. ولكن فيه بشارة أن الخير لا يزول بالكلية، وأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. خطر ببالي وأنا أتلو هذا الحديث ما أنعم الله به من وجود الجامعة الإسلامية، حين تلوت قوله صلى الله عليه وسلم، أو قرأت قوله صلى الله عليه وسلم، إن ربي أو إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها. فالجامعة الإسلامية تضم ما يقارب 150 جنسية أو أكثر، بل قد احتوت منذ افتتاحها إلى يومنا هذا ما يزيد على 200 جنسية من مشارق الأرض ومغاربها. فالذي يسر الله له أن ينتسب لهذه الجامعة لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يسر له الوصول إلى المشارق والمغارب. إن كان مدرسا فأمامه المشارق والمغارب بدون كلفة وبدون سفر، يبلغهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان طالبا فكذلك، إذا أحسن تبليغ ما تعلمه، بلغوا عني ولو آية، وبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه وما أنعم الله به عليه، من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أمامه المشارق والمغارب. إذا دخلت مسجد الجامعة أو دخلت فصلا من فصول الدراسة فيها، أي فصل، تجد أمامك ولله الحمد من يمثل المشارق والمغارب. وهذا من مصداق هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى زوى الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأتباعه في مدينته مهاجره ومثواه عليه الصلاة والسلام. فهذه الجامعة من نعم الله عز وجل، وهي من المؤسسات التي أسست على التقوى، أهدافها نبيلة وغايتها سامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من الخير ما يبلغ بها ما أنشئت له، وجزى الله من أنشأها وقام على رعايتها وإمدادها خير الجزاء، فإنه بذلك يرث النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته وإقامة حجة الله على خلقه. نعم. قال: الحديث لا ينتهي من مواطن التي يجدر أن نقف عندها تأملا واعتبارا واستنباطا، فلا ينتهي معينه من ذلك. ولذا نكتفي بما نسمع من أخينا من عرضه لما أورده صاحب فتح المجيد من الشرح، وليبدأ من حيث انتهى بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. إذا ارتكبوا ظلما فلا شك أن الظالم مقصوم، يعني دعوة المظلوم مستجابة، ويعجل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوة المظلوم. هي من الدعوات التي يعجل الله إجابتها، فلا شك أنه إذا ارتكب بعضهم ظلم بعض واستباح بعضهم دماء بعض وسبى بعضهم بعضا وأسر بعضهم بعضا، يسلط الله عليه: من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فنسأل الله العفو والعافية، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. على كل حال، هذا البيت ليس على إطلاقه، الظالم يقصمه الله عز وجل ويسلط عليه من جنده ما شاء. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. مسيلمة الكذاب أول ما زعم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشركني في أمره ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن يقول إن محمدا أشركني في أمره وأنا رسول معه، ولكنه كذاب، فهو من يعني دخل في الإسلام ثم مرق منه. فكل من زعم أنه يوحى إليه أو أنه يستغني عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعادته بما يوحى إليه بما وصل إليه من الطريق، يعني بعض أهل الطرق يزعمون أنهم بترويض أنفسهم يصلون إلى الغاية، ويعني هذا أنهم يأخذون من المشكات التي يأخذ منها جبريل، فيقولون إنهم ارتقوا درجة، أنهم وصلوا إلى درجة الولاية، وأنهم يأخذون من المشكات التي يأخذ منها جبريل، وجبريل هو الذي يعني ينزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا استغنى حتى عن جبريل بزعمه. لا شك أن هذا ضلال عظيم، نسأل الله العفو والعافية، ويدخل في باب ادعاء النبوة. نعم. وآخر هؤلاء الكذابون الدجال وشر غائب ينتظر، أعادنا الله وإياكم من فتنته. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى، ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يعني أن رسالته ستنتشر، وأنه سيسمع به اليهودي والنصراني، وسيسمع به كل أحد، ستبلغ حجته الرسالية يعني كل مكان، فهو نبي عام لكل زمان ومكان بعده إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. لذا قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل من سمع بالنبي فقد بلغته الحجة، كل من سمع بالنبي فقد بلغته الحجة. وربما يحتاج إلى البحث، فإذا ترك البحث فقد فرط. إذا ترك البحث، سمع بالنبي ولم يبحث ولم يتعلم، لم يتعرف على هذا النبي ويتعرف ما أنزل إليه وماذا أتى به من معرفة الله ومعرفة دين الإسلام، إذا تكاسل أو أشغلته دنياه أو أشغله هواه أو أشغله حاله أو أشغله ملكه عن أن يتعرف على هذا النبي الخاتم ويتعرف على ما أتى به من وحي الله عز وجل في قسميها الكتاب والسنة، فقد فرط ويلام على تفريطه والحجة قائمة عليه. أو يعرض، يسمع ولكنه لا يريد الخوض، لا يريد البحث في هذا، لا يريد أن يتعلم الخير، فهذا معرض. الحجة تكون قد بلغته ولا حجة له، لأنه أعرض عن الهدى، ذكر بالهدى، ذكر بالله فأعرض عنه والعياذ بالله. فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، رسالته عامة، لا نبي بعده ولا نبي معه عليه الصلاة والسلام، بل هو خاتم النبيين لا نبي بعده. ولا يزال دينه محفوظا مستمرا حتى قيام الساعة، وهي ليس قيام الساعة الكبرى، إنما قيام ساعة المؤمنين، لأنه ورد في الحديث أن الله يرسل في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة، هذا بعد خروج الشمس من مغربها، يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى على الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة حينئذ. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37. هذا زمن خلافة النبوة، لأن رحى الإسلام استتمت ودارت كما تستتم دارة القمر، فدارة الإسلام كملت واستتمت بخلافة النبوة، فلما حصل من الفتن ما حصل ارتفعت خلافة النبوة وبقي ملك الإسلام، وأول ملوك الإسلام وأعظمهم وأفضلهم معاوية رضي الله عنه، ثم بعدها يتناقص الأمر لكن ويتفرق تتفرق الأمة إلى 73 فرقة، لكن لا تزال طائفة ولا تزال فرقة وصفت بأنها هي الجماعة، هي الجماعة، فمعنى هذا أنها تحمل سر اجتماعها، وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سر الاجتماع هو الاعتصام بالكتاب والسنة، سر الاجتماع أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو روح الاجتماع، فهذه سميت الجماعة. أما الفرق الأخرى فهي فرق، قيل إنها فرق لأنها تحمل عنصر تفرقها، ولذا ما تجد فرقة من الفرق المخالفة من الفرق المبتدعة ما تجد أنها جميعا على قلب رجل واحد، يمكن لا تجد فيهم اثنين على قلب رجل واحد، بل يعني تجمعهم المصلحة المشتركة، ثم إذا يعني ذهبت بهم مصالحهم الشخصية المنفردة تفرقوا، لأنهم أصحاب أهواء وأهواؤهم مختلفة، ليس هواهم واحدا اتحد على اتباع الكتاب والسنة، الذين ذهبت أو صارت أهواؤهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليست لهم أهواء تفرقهم، إنما هواهم واحد، لأنهم جميعا جعلوا طوعوا هواهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليست لهم أهواء تفرقهم، ليست لهم أهواء تفرقهم، ذا يعني أفنوا مرادهم في مراد الله ومراد رسوله، فليست لهم إرادات ولا مرادات تفرقهم، لأن المرادات المختلفة والأهواء المختلفة هي التي تفرق، لكن إذا ذهبت واضمحلت وانصهرت في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الخير واستتمت قوتهم، والحمد لله أنه لا تزال طائفة، أي نعم، على الحق ظاهرين منصورين، نعم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك وهم الجماعة. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. أي نعم، يعني بعد 100 الأولى بعد 70 عام دخل ما دخل من البدع. نعم. قال: قلت مما بقي أو مما مضى أمما بقي لعلها أمما بقي أو مما بقي أو مما مضى صيغة استفهام. نعم. قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. نعم. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أي هو؟ نعم. قال: القتل. القتل يعني الهرج. القتل. القتل. نعم. القتل. القاتل لا يدري من يقتل، والمقتول لا يدري فيما قتل. نعم. قوله: وإنما أخاف على أمتي. القتل الشامل، الدمار الشامل. أي نعم، هذا هو. يقتل البريء ويقتل المجرم، ويقتل الصغير ويقتل الكبير، ويقتل الذكر ويقتل المرأة. الله المستعان، هذه فتن. نعم. قوله: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد. من الأمراء، أي من الأمراء والعلماء والعباد. أي من الأمراء والعلماء والعباد. نعم، هذا ضروري أن نأتي بمن للتبعيض، لأن الأمراء والعلماء والعباد يعني وصف الإمارة ووصف العلم ووصف العبادة، هذا وصف خير، لا يأتي الخير بشر، لكن منهم من يكون كذلك. من الأمراء، هناك أمير جائر ظالم، وهناك أمير عادل مقصد. والعلماء منهم عالم راشد، عالم مهتدي، والعباد كذلك. نعم. قوله: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي من الأمراء والعلماء والعباد. نعم. فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري. فإني بعض هؤلاء أصحاب هذه المقامات، إما مقام علم أو مقام عبادة، يعني مقام يعني يقدره أصحابه، فيقول لأصحابه ومريديه: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. نعم. ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. شو كيف يشبه عليهم أو نحو هذا؟ نعم. ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني لا رازق إلا الله، فكما لا رازق إلا الله أيضا لا تعبدوا إلا إياه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجع. لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو، ومن كان كذلك فهو يستحق أن لا يعبد سواه. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. وأمثال هذا في القرآن الكثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. نعم. أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين. يقول يعني يمدح لي أهل البلد أو أهل

لا يكون سبب لشتمه وسبه وعدم الاستفادة منه، تستفيد منه لا يثنينك عنه. قد يزيغ، قد يقول، يعني قد يقول الشيطان على لسانه الضلالة، وكذلك المنافق قد يقول يعني كلمة الحق كما قالها اللص الذي كان يأتي ويحثو من الصدقة، لص أبي هريرة، وهو الشيطان. أتدري منذ أتدري من تحادث منذ 3 ليال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ذاك الشيطان أو ذاك صدقك وهو كذوب، لما قال له أعلمك كلمات ينفعك الله بهن في آخر الأمر في الثالثة، قال بلى، قال اقرأ آية الكرسي، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فالحق مقبول. ولهذا نعم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نور. وتلقى الحق، وتلقى الحق إذا سمعته. الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها أن وجدها. تلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. يعني عباد القبور دائما يطرقون على موضوع أنه لا يقع الشرك في هذه الجزيرة، لا يقع الشرك يعني في المسلمين، ويعني يتهمون، يبهتون الدعاة ويبهتون أهل الخير، ويقول: أنتم تكفرون المسلمين. وقصدهم بهذا أنكم تكفرون من يعبد غير الله من القبور والأولياء. طبعا من عبد غير الله فلا شك أنه يكفر. هم لا يريدون يعني أن تكون عبادة القبور ودعاء غير الله، يقولون هذا ليس شركا، لا حول ولا قوة إلا. ماذا يفعل بهذه القلوب المنطمسة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على ما يرضيه. نعم. وهذا هو شاهد، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. نعم. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب. نعم. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب. إنما المشركون نجس، الشرك نجاسة، لكنها نجاسة يعني معنوية، ولها نواقض، يعني هي من نواقض الطهارة. الطهارة ما هو مقابلها؟ التوحيد. التوحيد طهارة القلب، إذا طهر قلبه بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي طهارة العمر، إلا أن ينقضها هذه طهارة العمر، كما أن طهارة الحدث هو رفعه بالوضوء المعروف، ثم إذا أحدث وجب عليه أن يتطهر في وقته وفي حينه، وللوضوء نواقض، فكذلك للطهارة العظمى بالإسلام نواقض، بل نواقضها أكثر من نواقض وأعظم خطرا من نواقض الأحداث، سواء كانت من الأحداث الكبرى أو الأحداث الصغرى، ترفع بالطهارة. وكذلك حدث الشرك يرفع بطهارة التوحيد، بطهارة الإسلام. نعم. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر، هذا في في في في بلد حول يعني في حول بيشة قرية هناك، نعم، ثمالة، وفعلا عاد بناؤها وهدمت في العهد السعودي، هدم بناؤها وجدد يعني هدمها كما هدمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وربما يعود الأمر، على كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام، وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. نعم. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها. بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. يوما واحدا. نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للشرك والنذر، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وأعظم شرك عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم كثير حذوة. منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وبل أعظم شركا عندها وبها. نعم. لأنهم وجه يعني شدة الشرك عندها في هذا الزمان، لأن مشركها هذا الزمان ليسوا مثل مشركي الزمان الأول، فمشركوا الزمان الأول إذا أصابتهم الشدة تركوا أوثانهم وأخلصوا الدعاء لله، أخلصوا الدين لله. أما المشركون يعني في الزمان المتأخر، فإنه إذا أصابتهم الشدة لجأوا إلى أوثانهم، هتف أحدهم باسم سيده، باسم شيخه عند الشدة، إذا أصابته الشدة لا يذكر إلا معبوده من دون الله، يهتف باسمه في شدته. فمن هذا الوجه صار يعني أشد شركا من شرك الأولين. نعم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. هذا كلام ابن القيم. كيف بالزمان الذي بعده؟